يقول حفظك الله شيخنا، زوجتي تأبى أن تلبس الحجاب وتقول أمهلني مدة، وأنا صابر عليها مدة أكثر من سنة، فهل أطلقها إذا لم تلبس الحجاب؟ والله اجتهد في هدايتها، واجتهد في استقامتها، ويعني هددها بالطلاق وبأي شيء يفيد، يعني يفيد يعني من غير يكون هناك مضرة عليها، يعني أنت اجتهد في هدايتها، ولعل الله عز وجل يعني أن الله يهديها وتبقى يعني معك، ولا سيما إذا كان بينكم أولاد.